بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام بن القيم رحمه الله أيضا ذكر بعض الآثار في الدفاع عن السلف في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يعني قال ابن القيم: ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا الصواب في إحكامه، ويوفق له من بعدهم. هذا هو تعليق الإمام ابن القيم على هذا الأثر. لا شك أن الذي ينظر إلى هذا الأثر يجده مليء بتعظيم السلف والصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأوصاف العظيمة: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، يعني كامل الطاعة، لأن البر المقصود به هنا كامل الطاعة لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها من البر أبر أي أكثر بر. والقصد به هنا هو تمام الطاعة وتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعمقها علما، يعني جمعوا بين الحفظ وبين الفهم وبين التطبيق. وعمق العلم هو بعده والإحاطة به وبجزئيته. وأقلها تكلفة، ليس عندهم تمحل ولا روغن ولا تأويل فاسد ولا تحايل على بطر النصوص ومحاولة الاستدلال بما لا يليق الاستدلال به، فهم لم يكن عندهم تكلف لأنهم فطروا على الخير وعلى السماحة وعلى الطيبة وعلى أخذ الأمور على وجهها، فليس عندهم تكلف في شيء، لا في سلوكهم ولا في لباسهم ولا في أكلهم وشربهم ولا في علمهم وفهمهم، فهم لا يعرف عنهم التكلف في شيء. التكلف والتقعقر والتلبيس وغيره من غيرهم، أما هم برأهم الله من التكلف، والله تبارك وتعالى قال النبي: وما أنا من المتكلفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بذلك المتكلف الذي يتمحل الأمر، فهو صاحب الوحي وصاحب الهداية، فلا حاجة به إلى هذا الأمر. الصحابة لا حاجة بهم من التكلف، فهم أخذوا النصوص والقرآن والسنة والفعل والقول، أخذوه غضا طريا، فلا يحتاجون إلى هذا الأمر. قال رحمه الله: وأقومها هديا، لا شك أن هديهم هو الهدي في الصلاة، في الحج، في الكلام، في الفتوى، في العقيدة، فهم أقوم الناس هديا أكثر من غيرهم، بل لا يقارن غيرهم بهم في الهدي، فهم أهل الهدي، وهم كانوا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في قولهم وفعلهم. قال وأحسنها حالا، فحالهم أحسن الأحوال في كل شيء. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كما سبق وإقامة دينه، فكانوا كذلك مقيمين لدين الله. فعرفوا لهم فضلهم في العلم التقوى والورع والزهد والجهاد والتضحية والخير، فهم أهل الجهاد وأهل التضحية وأهل العلم وأهل التوجيه، واتبعوا آثارهم أي طريقتهم وما كانوا عليه، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا وصف صحابي من خيرة الصحابة ومن أفقههم ومن أعلمهم لصحابة رسول الله. فكل هذه الأوصاف وهذه الأصول والنصوص تؤصل لفهم السلف رضوان الله عليهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله نص آخر وهو من الآثار، قال عن حذيفة بن اليمان أنه قال يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال ابن القيم ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير أن يطلق. فالنص واضح وفي صحيح البخاري في كتاب الاعتصام، ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام للحث على التمسك بالسنة والتمسك بهدي السلف الصالح، وهذا خطاب من حذيفة المعروف صاحب السير يخاطب القراء ويأمرهم بالاتساء بالصحابة خذوا طريقا من كان قبلكم، وبيّن أن هذه الطريق هو الصحيح، ومن خالفه وتركه فيضل ضلالا بعيدا، ولا شك أن من خرج على هديهم وعلى طريقتهم فمآله إلى الضلال والعياذ بالله. ثم ذكر ابن القيم أثر آخر عن جندب بن عبد الله، يعني ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليهم الخوارج، فقالوا ندعوك إلى كتاب الله، فقال أنتم؟ قالوا نحن. قال أنتم؟ قالوا نحن. فقال يا أخبيث خلق الله في اتباعنا تختارون الضلالة أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟ خرجوا عني، خرجوا عني، تلتمسون الهدى خرجوا عني. هذا يعني هذا جندب بن عبد الله الصحابي الجليل الملهم الطيب الخير الفاضل يخاطبه هؤلاء المنحرفون الخوارج، لأن الخوارج هم قوم انحرفوا، وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يقرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر، هذا الحديث الصحيح، لأنهم شر على الأمة وباء وبال خوارج الذين يخرجون على الأمة بتكفير، كفرنا العصاة، كفرنا بالمعصية بالزنا، كفرنا بالكذب، كفرنا بالمعاصي، ويستحلون الدماء، لأن الذي يكفر يستحل، فقد يستحلوا وبلغت بهم الدناء والوقاحة أن يكون تعامله مع أصحاب رسول الله ما سمعتم من أهل الصحابي الجليل وقد ذبحوا وبقروا بطنه. فهم يريدون الدعوة إلى كتاب الله لهذا الصحابي الجليل، ندعوك إلى كتاب الله. فهو تعجب وبيّن لهم كيف، يعني أنتم تختارون يعني الضلالة في اتباعنا وتلتمسون الهدى يعني في غير سنتنا، يعني المعاكسة كلها، وهذا دأب جميع المبتدعة وهم جميع الذين يلعبون بالنصوص والذين يحرفون النصوص، فهم دائما يختارون الضلالة ويلتمسون يعني الهدى في غير سنة أصحاب رسول الله، في غير سنة رسول الله. هذا دأب المبتدعة في كل زمن. فالخوارج هم كل من خرج على جماعة المسلمين في العلم والعمل والفقه والفهم، وتبع غير طريقة السلف، غير طريقة الصحابة وطريقة التابعين في الفهم. فلهذا أصحاب الحواقد العقائد الضالة كلهم فيهم شعبة من شعب الخوارج. ولذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر في الجزء 28 ذكر تعريف الخوارج، وبين يعني عموم هذا اللفظ لكثير من فرق الضلال، لا سيما الرافضة، إن الرافضة هم خوارج لا شك إنهم خوارج، فهم يكفرون، يكفرون خيرة خلق الله ويستحلون الدماء والعياذ بالله. فمن شاء رجع إلى بحث الإمام ابن تيمية في الفتاوى فإنه بحث النفيس، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وسنكمل إن شاء الله البقية، أي بقية الحلقة، في ما يأتي بإذن الله تعالى.